هل من السنة المصافحة عند الانصراف؟ المصافحة ليست بلازمة ولا أعلم يعني شيء يمنع من هذا، لكن إذا كان الاجتماع كبيرا والجمع كثيرا فإن ذلك يشغل الناس ويشغلهم بالدوران عليهم، فيكفي أن يسلم. وأما إذا كان واحد أو اثنين وصافحهم عند اللقاء وصافحهم عند الانصراف ما نعلم شيء يمنع من هذا.